الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بيان الوسيلة في آيات الله الكريمة. يقول الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فتضرعوا لله عز وجل بربوبيته وسألوه التيسير في أمورهم والهداية. يقول الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ حين أوى الفتية أصحاب الكهف إلى كهف الجبل هربا بدينهم إلى الله، فقالوا إذ أووه: ربنا آتنا من لدنك رحمة، رغبة منهم إلى ربهم في أن يرزقهم من عنده رحمة. وقوله وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يقول وقالوا: يسر لنا بما نبتغي وما نلتمس من رضاك والهرب من الكفر بك ومن عبادة الأوثان التي يدعونا إليها قومنا. يسر لنا رشدا، يقول سدادا إلى العمل الذي تحب. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف، ما هو السبب، لماذا لجأوا إلى الكهف. ذكر عدة أقوال وذكر الأدلة. قال ابن القيم: إذ أوى الفتية إلى الكهف، فصل. إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين. لاحظ، فتنة الشبهات والشهوات يحصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله، وهما الهدى والرحمة. وهذا الذي سأله يعني أصحاب الكهف. قال تعالى عن موسى وفتاه: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فمن سلم من فتنة الشبهات والشهوات حصل على الرحمة والهداية، فجمع له بين الرحمة والعلم. وذلك نظير قول أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فإن الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به، والرشد والهدى إذا أفرد كل منها تضمن الآخر، وإذا قرن أحدهما فالهدى هو العلم بالحق والرشد هو العمل به، وضدها الغي واتباع الهوى. يقابل قد يقابل الرشد بالضر والشر. قال تعالى: قل إني بالضر والشر. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. مقابل الرشد الضر. قال مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد قال يقابل الغي، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ثم ذكر كذلك فروقات أخرى رحمه الله، وأن من أعرض عن ذكر الله تكون له معيشة ضنكا. قال المقصود في آخر المبحث أن من سلم من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين الهدى والرحمة والهدى والفلاح. قال تعالى عن أوليائه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الشنقيطي: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب الكهف أنهم فتية وأنهم أووا إلى الكهف وأنهم دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم الشامل لكل خير، وهو قوله عنهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبين في غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفاتهم وأقوالهم كقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى قوله: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لاحظ كل هذا من صفاتهم: إيمان بالله ورب العزة زادهم هدى، لاحظ لما آوي الكهف رجوا من الله الرحمة وأن يهيئ لهم مرفق. ثم ذكر معنى إذ أوى الفتية، إذ أوى الفتية إلى الكهف، يعني جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام. كل هذا الخروج والرحلة هذه من أجل الله وفي الله. قال: ومعنى قوله آتنا من لدنك رحمة، أعطنا رحمة من عندك. وسيأتينا لماذا قالوا من لدنك، كان ممكن أن يقولوا آتنا رحمة، قال أعطنا رحمة من عندك. والرحمة هنا تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا خائفين منه من هذا قومهم، والمغفرة تشمل كل ذلك. ثم ذكر أن لفظة فتية تدل على قلتهم، الفتية قال جمع تكسير، جمع فتى جمع تكسير، وهو من جموع القلة، فيدل لفظ الفتية على قلتهم، ويدل أنهم شباب خلافا لما زعمه ابن السراج من أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى كون مثل الفتية قال جمع تكسير من جموع القلة، أشار ابن مالك وذكر دليل ابن مالك أن هذه الصيغة صيغة جمع قلة. ثم ذكر سلمكم الله التهيئة، وهيئ لنا قرب ويسر من أمرنا رشدا، والرشد الاهتداء والديمومة عليه. ومن أمرنا قولهم من أمرنا رشدا فيها قال وجهان: أحدهما أن هنا للتجريد من أمرنا، فقالوا عليه في المعنى: اجعل لنا أمرنا رشدا كله. وقيل أنها للتبعيض، من للتبعيض، واجعل لنا بعض أمرنا، بعض أمرنا، وهو البعض الذي نحن فيه الآن، نحتاج في هذا الحال من مفارقة الكفار، نحتاج رشدا يا رب حتى نكون بسببه راشدين مهتدين. ابن عاشور كذلك بين ما سبق أن أشرنا إليه لما قال: والمراد بالفتية أصحاب الكهف. وهذا من الإظهار، قال في مقام الإضمار، إذ قالوا هذا كان يعني كافي، قالوا لكن لماذا يعني ذكر لفظ الفتية، لماذا أظهر لفظ الفتية؟ كان ممكن أن يضمر، يوضع ضمير. قال ليدلل أنهم متقاربون في السن، وذكرهم بلفظ فتية إيماء لاكتمال خلق الرجولية، خلق الرجولية المعبر عنه بالفتوة. الجامع قال لمعنى سداد الرأي وثبات الجأش والدفاع عن الحق، لذلك عدل عن الإضمار فأظهر لفظ الفتية. فقالوا تدل على أنهم بادروا بالابتهال إلى الله، المبادرة أول ما دخلوا الكهف، ودعوا أن يؤتيهم رب رحمة من لدنه، ورحمة هذه قال جامعة لخيري الدنيا والآخرة، ما قالوا في رحمة في الدنيا، لا عامة يمن عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته باتباع الدين الذي أمر به. وزيادة من لدنك، هذا من لدنك تشير لفعل الإيتاء، لفعل الإيتاء، من للابتداء، ولدن تدل على العندية والانتساب إليه، وهذا قال أبلغ مما لو قالوا آتنا رحمة، فمن للابتداء، من لدنك العندية انتساب إليه، هذا أبلغ قال مما لو قالوا آتنا رحمة، لأن الخلق كلهم بمحل الرحمة من الله، كل الخلق، لكنهم سألوا رحمة خاصة وافرة. ثم سألوا الله أن يقدر لهم أحوالا تكون عاقبتها حصول ما خولهم من الثبات. السعدي أخيرا، السعدي قال ذكر قصته مجملة وفصلها بعد ذلك، إلى الكهف قال فتية، قال الشباب إلى الكهف يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم، ثبتنا بها، آتنا من لدنك رحمة ثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاف، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله عز وجل دعاءهم. هذا ما تيسر، جزاكم الله.